رضي الله عنها وعن أبيها، كلمات علمها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حينما خطب في صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين، كلمات أوصى بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن صاحب اليقين في زمن الفتن أن يقولها، يجدد المؤمن المتيقن برسول الله أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يجدد في هذه الكلمة: محمد محمد محمد، ولاءه ومحبته للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيثبت الله تعالى حينها المؤمن الصادق في زمن الفتن. ففي هذه الوصية النبوية الشريفة نلمس من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم التصريح بعدم انقطاع حبل الوصال بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أتباعه من المؤمنين الصادقين حتى في أصعب المواقف، وبرًا بهذه العلاقة النبوية الشريفة مع أحبابه من المؤمنين نحيي اليوم شعيرة من شعائر الدين، وهي الشعيرة التي كان هو صلى الله عليه وآله وسلم يحييها حينما سئل عن سبب صيامه يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه. وكيف لا يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه شعيرة من شعائر الدين؟ أليس قد قال هو: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ أليس هو من قال: خذوا عني مناسككم؟ والله تعالى أمرنا بالقرآن العظيم أن نعظم شعائر الدين، قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهنيئا له من يعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سعادة في الدنيا والآخرة. ونتشرف بهذه المناسبة الكريمة أن نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أدام الله عز مملكته، وإلى العائلة الهاشمية الشريفة، وإلى شعبنا الأردني الغالي، وإلى الأمة الإسلامية كلها. ونشكر وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية ممثلة بوزيرها الدكتور عبد السلام العبادي راعي الحفل الكريم، ونشكر المشرف على الحفل الكريم الشيخ ناصر الدين عبد اللطيف الخطيب شيخ الطريقة الرواسية الرفاعية حفظه الله ورعاه، ونشكر أولاده وأبناء طريقته، وكذلك نشكر الضيوف الكرام: مساعد مدير مخفر الزهور المحترم الذي يشرفنا اليوم، وكذلك السادة العلماء، وكذلك المشايخ أصحاب الطرق ومريديهم، ومشايخ العشائر جميعا، وكل من يشاركنا في الاحتفال. والشكر كذلك موصول لكل من حضره من ضيوفنا الكرام من خارج البلاد، إخواننا من عمان وسوريا والعراق وفلسطين والسعودية والإمارات وليبيا والمغرب ومصر. نتقدم بجزيل الشكر لكل هؤلاء من حضر ومن غاب. ونتقدم الآن الشكر أيضاً لمن حضرنا ليحيي الحفل الكريم، فرقة الشيخ منصور زعتر الشامية، فيتقدمون الآن لإتحافنا بالمديح النبوي الشريف، فنترك لهم هذه القصائد التي يتغنون بها فيه صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى بركة الله وعلى ملة الصادق محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبدأ الحفل الكريم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى نية الفتح والفتوح، نقرأ أم الكتاب الفاتحة.